إن الله كان Thank you. يا نساء النبي من يأمن

إنما وإنما يتلى في قلوبكم من آيات الله والحكمة إن الله كثيرا والذاكرات Oh,